يا رب العلم ويحارب الجهالة والضلالة، يقوم على مسلمات عقلية علمية لا تتضارب أبدا مع كلام الله ولا كلام رسول الله. فالنقد الصحيح عن الله ورسوله يقبله العقل السليم دائما وابدا ولا يختلف معه. اما الضلالات والجهالات والسفاهات والخرافات فانها فيطمئنه ربه سبحانه. أي أن الذي سيفردك الله إياه سيطبعه في قلبك يا محمد فلا يخرج من قلبك أبدا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن لن ينسى رسول الله إلا ما شاء الله أن يرسله إياه. ثم ماذا؟ يكره النبي وراء نبي جبريل بسرعة ويتعلم إن كنتم لا تعلمون. فمن خرج من بيت مش يلا اعمل وخلاص. لا لا لا، ما فيش في الاسلام حاجه اسمها اعمل وخلاص. في الاسلام حاجه اسمها اعمل على علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. والبصيره لا تكون الا بالعلم النافع، العلم الصادق، العلم الصحيح، وليس الجهالات والخرافات. اسمعوا يا شباب، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علم سهل الله له به طريقا الى الجنه. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اسمع: وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ثم ماذا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. ثم السماء بالليل منور. طب العالم بقى، العالم الذي يعبد الله على علم وبصيره ونور، العالم الذي يعلم الناس الخير. اذا ما وقفت في ظلمه الليل تنظر الى النجوم في السماء تراها تتلألأ وهي التي تنير لنا الليل، فاذا ما خرج القمر لقى النجوم لغاه، وأصبح القمر هو الذي يتولى أمر النور، هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً. فإذا ما طلع القمر لا نحتاج إلى الكواكب، لا نحتاج إلى النجوم، لأن القمر أشد سطوعاً منها. فالعامل له نور كنور الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يبقى العابد له نور على قد عبادته، والعالم نوره اعظم واعم واقوى واكبر وافضل. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ تبلغ مكانة أهل العلم الذين يتعلمون ويعلمون الناس الخير. إن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما انظر لتعلم مكانة العلم والعلماء. قال ربنا سبحانه وتعالى، اسمعوا شوف السؤال اللي ربنا بيسأله عشان تقدر قيمة هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استحال استحال استحال يتساوى عالم بجاهل او جاهل بعالم. استحال استحال، لان الجهل ظلمات كما وصفه القران والعلم نور. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. ايوه، من الظلمات الى النور، من الظلمات الى النور. فالجهل ظلمات، اعاذنا الله واياكم من الظلمات، والعلم نور. والعلم نور. جاء عن الامام الشافعي هذا المعنى، قال: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وعلمني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فمن اراد العلم فليتق الله ولا يكن من اهل المعاصي، ينور الله له بصره وبصيرته. فالعلم زاد نور والجهل ظلمات. اسال الله ان يحفظنا واياكم من ظلمات الجهل. ثم ماذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى، شوف جمله صريح: انما يخشى الله من عباده العلماء. من اكثر الخلق خشيه لله؟ اهل العلم. لماذا؟ لماذا اهل العلم هم اكثر الخلق خشيه لله؟ لما عرفوه عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد القران الكريم في مواضع كثير يقول: افلا يعقلون، افلا تعقلون، افلا يعلمون، افلا تعلمون. شكلها ايه؟ ها؟ العقل والعلم. العقل والعلم، والعقل أداة العلم، العقل يستوعب ويحفظ وينقل. سبحان الله العظيم. أفلا يعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يعلمون؟ أفلا تعلمون؟ إن في ذلك لآيات للعالمين. ربنا بيتكلم عن الكون ويختم الآية يقول: إن في ذلك لآيات لمين؟ لمين؟ للعالمين. للعالمين أي لأهل العلم فقط، الذين علمهم الله وأرشدهم الله إلى الحق والخير. فمنزلة أهل العلم يا سادة لا تدانيها منزلة. اسمع نصا صحيحا صريحا، قال ربنا: بعدما توحدوا ربنا وتفضوا وتسلموا على حبيبنا محمد، قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا. أتوحد. يبقى أهل الرفعة في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان. طب ومين أعلى درجة كمان من أهل الإيمان؟ أهل الإيمان والعلم. اللي جمع بين الإيمان والعلم أعلى درجة من اللي عنده إيمان بس وما عندوش علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عايز ربنا يقول ايه بعد كده؟ اكتر من كده. اذا يا سيدي، ديننا الاسلامي دين العلم، امرنا بالعلم. اقرا، تعلم، اعرف، افهم، احكم، ها، تذكر. هكذا اوامر كثيره جاءت في القران. جاءت في القران تحسنا وتحضنا وتوجهنا الى طلب العلم والحرص على العلم لكي نعرف الله. فثمرات العلم معرفه الله اوله. من تعلم وعلم عرف الله اكثر ممن لم يعلم. وكلما زاد علمك زاد ايمانك بالله وزادت معرفتك بالله. انما يخشى الله من عباده العلماء. ما الفضل الا لاهل العلم، انهم على الهدى لمن استهدى بالله. وفضل كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهل تعش حيا به ابدا. فالناس موتى واهل العلم احياء. نعم نعم نعم سيدي احبتي في الله، ما قدمناه يكفي، فالمقام لا يتسع لاكثر من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.